بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد اختار من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم فشرفه وكرمه ومجده وعظمه وجعله أحب خلقه إليه وأخشاهم له وأتقاهم له وأقربهم منه. فما من وصف أنعم الله به على عبد من عباده إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفى من هذا الوصف. فإبراهيم خليل الله اختاره الله لقلته، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله اختاره الله لقلته، وموسى كريم الله كلمه الله بكلامه جل جلاله، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم كريم الله كلمه بكلامه، وكذلك كل ما خص الله به أحدا من أنبيائه ورسله فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه النصيب الأوفى. قد اختار الله له خير الأنساب فجعله من خير سلالة بشرية، واختار له خير الشرائع فجعل شريعته هي الدين عند الله، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. واختار له خير الأمم، فقد قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. واختار له خير القرون، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. واختار له خير الأمكنة، فأفضل مكان على وجه الأرض البقاع الطاهرة التي فيها مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها مبعثه، وفيها مماته ومدفنه، ومنها يبعث، فهو أول من تشق عنه الأرض عندما ينفخ إسرافيل في الصور بإذن الله جل جلاله. وهذه البقاع الطاهرة التي اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم جعلها الله من شعائر الله التي أشعر فيها بحكم وتعظيم، وعظمها سبحانه وتعالى وقدسها. واختار له خير أصحاب، فأصحابه هم أفضل أصحاب الرسل، وهم ورثته وناقل الوحي الذي أنزل إليه إلى من بعدهم. واختار له خير آل، فآله خير آل الرسل وأفضلهم على الإطلاق. فالنساء اللواتي شرفهن الله بهذه المزية بين الله فضلهن وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمهات المؤمنين يقول الله فيهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فشرفهن الله بهذا التشريف العظيم، وقال فيهن: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. وذريته بين الله سبحانه وتعالى فضلها، فقال سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفاطمة رضي الله عنها يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدة نساء العالمين، ويقول إنها بضعة منهم صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلائق أجمعين. والحسن والحسين يقول فيهما: سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك اختار له خير الأزمنة، فهذا الشهر الذي نحن فيه اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ففيه ولد، وفيه بدأ الوحي إليه بالرؤيا الصالحة في المنام، وفيه قدم المدينة مهاجرا، وفيه أسس مسجد قباء على التقوى من أول يوم، وفيه أسس المسجد النبوي المبارك، وفيه أسس هذه الدولة، وفيه كتب الدستور المدني، وهو وثيقة المدينة التي تنظم العلاقة بين المهاجرين والأنصار والأعراب واليهود، وفيه توفاه الله جل جلاله. فهذا الشهر إذن شهر نبوي مختص، وهذا الاختصاص ليس فقط في الأحداث التي تقع فيه بل حتى في اسمه. فالعرب لا يضيفون لفظ شهر إلى اسم شهر من الشهور إلا لشهرين، شهر رمضان وشهر ربيع، ما سواهما من الشهور من اللحن أن يقال شهر ذي القعدة أو شهر شوال أو شهر ذي الحجة أو شهر المحرم أو شهر جمادى أو شهر رجب أو شهر شعبان، هذا لحن في لغة العرب. ولذلك يقول العلامة المختار زبون رحمه الله: ولم يضف شهر لدى الجميع إلا لذي القرآن والربيع، إلا لذي القرآن وهو رمضان والربيع، فقد قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل به القرآن. وشهر ربيع جاء إضافة الشهر إليه في الحديث، وقد كان العرب يضيفون شهرا إليه. هذا الشهر المبارك اختصه الله بمولد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد ولد فيه. والخلاف الذي حصل في أي يوم منه لا يضر، فنحن نعلم أنه ولد قطعا يوم الاثنين، فقد ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأوحي إلي فيه. فهذا اليوم يوم الاثنين. من المعلوم أن الاثنين لا يتكرر في كل شهر على أقصى تقدير إلا أربع مرات، فلذلك في هذا الشهر في أحد أربعة أيام منه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قدم المدينة مهاجرا في اليوم الثالث منه، وفي اليوم الذي يلي ذلك كان تأسيسه لمسجد قباء، ومكث في قباء أربعة أيام. وفي يوم الجمعة كان تأسيسه للمسجد النبوي ونزوله بالمدينة، حيث شرفه الله جل جلاله وعظمه وبين قدره بما لا يستطيع أحد إنكاره، فإنه خرج من قباء ضحوة يوم الجمعة على ناقته، وكان كلما مر بأطم من أطم الأنصار أمسكوا بزمام الناقة وهم يقولون: يا رسول الله انزل فينا فإن فينا المنعة والقوة، وهو يقول: دعوها فإنها مأمورة. حتى حان وقت صلاة الجمعة فنزل عن الناقة فصلاها في بني سالم الحبلى في مسجد عرف إلى الآن بمسجد الجمعة، لأنه أول مسجد خطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه صلاة الجمعة. ثم ركب الناقة وقال: دعوها فإنها مأمورة، حتى أتت إلى ديار بن النجار، فدخلت إلى بني عدي بن النجار، فلما وصلت إلى حائط فيه نخل قد ماتت وفيه قبور من قبور المشركين قديمة، بركت الناقة ثم نظرت فقامت فدارت ثم رجعت إلى مبركها الأول فبركت فيه، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا المنزل إن شاء الله. وقال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا: والله لا نبيعه بثمن، وإنما هو لك لله ولرسوله. فأبى فاشتراه منهم لأنه لأيتام، وأمر بالنخل فقطع، وأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم أسس مسجده بيده صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وهو 60 ذراعا في 80 ذراعا، وهذا أول تأسيس المسجد. ثم وسعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم وسعه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عبد الملك بن مروان، ثم الوليد بن عبد الملك، واستمرت توسعته في مختلف العصور. هذا المسجد المبارك هو الذي كان جبريل ينزل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، يتنفس جبريل روح القدس في هذا الهواء المبارك، يتمثل في صورة رجل تارة فيكلمه فيعي عنه ما يقول، وتارة يأتيه في صلصلة الجرس وهو أشد الوحي عليه فيعي عنه ما يقول. وفي هذا المكان المبارك أماكن من الجنة مقطوع بذلك، منها الروضة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الروضة من رياض الجنة أي أن هذا المكان ولو كان صغيرا يباركه الله ويبسطه يوم القيامة حتى يكون روضة كاملة من رياض الجنة. والروضة الأرض المخضرة ذات الماء العذبي والأشجار المثمرة والخضراء، هذه التي تسمى بالروضة. القول الثاني أن المقصود أنه دائما مكان لذكر الله، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. فمجالس الذكر رياض الجنة، وهذا يدل على أن هذا المكان دائما فيه ذكر الله إلى يوم القيامة، فهو روضة من رياض الجنة. وقد فسر ابن عباس مجالس الذكر بأنها مجالس العلم، كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وكيف تنكح، أي معرفة الأحكام الشرعية. وهذا المكان مكان العلم، ومنه تفجرت ينابيع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شرب منها أهل المشارق وأهل المغارب، وبقيت بركاتها في ذلك المكان الطاهر المبارك. القول الثالث أن هذا المكان سيدفن فيه المسيح ابن مريم عليه السلام بعد نزوله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. روضة من رياض الجنة، فالقبور إما أن تكون روضة من رياض الجنة وإما أن تكون حفرة من حفر النار. والذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لم يدفن أحد منهم في ذلك المكان، فلم يبقى من المقطوع أنه من أهل الجنة في آخر هذه الأمة إلا المسيح ابن مريم عليه السلام، فإنه من هذه الأمة، وسينزله الله سبحانه وتعالى حكما عدلا بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، كأنما خرج من ديماس، إذا رفع رأسه تحذر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. والمسيح ابن مريم مقطوع بأنه من أهل الجنة، فهو من أنبياء الله، وقد بين الله أنه كلمته أنه روحه، وهو من هذه الأمة، لأن الله قال: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى. فمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فبينة هذا الكتاب الذي قال الله فيه: فيها كتب قيمة. فهذا الكتاب هو البينة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، والبينة الحجة الواضحة التي لا تدع مجالا للريب ولا للشك، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يتلوه أن يتبعه مصدقا له، فهو من أتباعه ومن أمته شاهد، فقد شهد بصدقه وبأنه رسول من عند الله وبأن ما جاء به هو الحق، وهو عيسى بن مريم عليه السلام، منه أي من أتباعه، ومن قبله كتاب موسى، هذا بيان عيسى، ومن قبله أي من قبل الشاهد وهو عيسى كتاب موسى إماما ورحمة. وعلى هذا لم يبقى أحد من هذه الأمة يقطع بأنه من أهل الجنة وبأن قبره روضة من رياض الجنة بعد الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة إلا المسيح ابن مريم. فعلى هذا يمكن تأويل روضة من رياض الجنة بأنها قبر من قبور أهل الجنة، وحينئذ المجزوم به هو عيسى ابن مريم، فيكون في ذلك المكان. عموما الأقوال الثلاثة كلها محاولة لفهم روضة من رياض الجنة، ونحن لا نحتاج إلى هذا التكلف، فنحن نصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله، فهي روضة من رياض الجنة بأي معنى من المعاني، وذلك حق. ثم المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ومنبري على ترعة من ترع الجنة، وفي الحديث الآخر: منبري على حوضي. فهذا المنبر يوضع له على حوضه وهو يرى الوالدين، فمن يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من حوضه، ومن لا يأذن له لا يشرب من حوضه. وهو على ترعته، والترعة النهر الصغير الذي يجري في داخل الحدائق والأزهار من ترع الجنة. وهذا المنبر صنعه غلام صنع حبشي لامرأة من الأنصار، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي غلاما صنعا، أفلا أمره أن يصنع لك منبرا تخطب عليه؟ فقال: إن شئت. فأمرت غلامها فذهب إلى الغابة، وهي أرض على 8 أميال من المدينة على طريق الشام، فقطع من قرفائها عيدانا فبنى منها هذا المنبر على 3 درجات. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويذكره كثيرا في كثير من الأحاديث، وكان يعظمه، وكان أصحابه يعظمونه بعده. فكانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين على أي أحد في الخصومة يأتون به إلى المنبر. لما تخاصم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وتوجهت اليمين إلى عثمان، أمره عمر أن يحلف عند المنبر، فامتنع أن يحلف عند المنبر وحلف عند عمر تعظيما لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعظيم أيضا أبداه خلفاؤه الراشدون المهديون، فالمنبر 3 درجات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على أعلى درجة منه. فلما تولى أبو بكر الخلافة خطب على الثانية توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياء أن يقف على المكان الذي كان يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفى الله أبا بكر وبويع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نزل أيضا احتراما لأبي بكر فكان يخطب على الدرجة السفلى. فلما تولى عثمان الخلافة رجع إلى الدرجة الأولى، وقيل له في ذلك وبين أنه لولا الأدب الذي فعله هذان الخليفتان الراشدان لكان الناس ينزلون درجة بعد درجة، وهذه آخر درجة، فلو خطب على ما كان يخطب عليه عمر لكان ذلك إزراء بحق عمر، ولو رجع إلى ما كان يخطب عليه أبو بكر لكان أيضا إزراء لعمر، فاختار أن يرجع إلى المكان الذي يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لما وقف عليه أول مرة حمد الله وأثنى عليه، ثم لم يستطع أن يزيد على ذلك شيئا فأرتج عليه، تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في نفس المكان يخطب، فأرتج عليه فلم يستطع الكلام، وانتظره الناس طويلا وهو ساكت، ثم قال: وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال، ولئن بقيت لتأتينكم الخطب على وجهها، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم استغفر ونزل، فكانت أبلغ خطبة سمعها الناس. وقد كان بعض المتنطعين ذكر عند أحد الخلفاء العباسيين، أحد الخلفاء العباسيين علمه بعض المتنطعين أن عثمان رضي الله عنه رجع إلى الدرجة الأولى، وظن أن ذلك طعن في الخليفة الراشد، فسأل أحد العلماء فقال: كيف يفعل عثمان هذا فيرجع إلى المكان الذي استحيا أبو بكر أن يخطب عليه واستحيا عمر أن يخطب عليه؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذه منة لعثمان في عنقه. قال: وما ذاك؟ قال: لو لم يرجع عثمان إلى الدرجة الأولى لكنت أنت الآن تخطبنا من قعر بير. لو كان كل خليفة ينزل درجة لكان هذا الخليفة في عصره يخطب الناس من قعر بير. كذلك في هذا المسجد مكان أهل الصفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى المسجد جعل قبلته إلى الشام، وسقف 3 صفوف مما إلى الشام، فلما حولت القبلة سقف، نقل الصحابة ذلك السقف وتركوا منه صفة، أي صفا واحدا فقط من 3 صفوف، فنقلوه إلى جنوب المسجد لأن القبلة تحولت إلى الجنوب إلى جهة المسجد الحرام، فبقيت تلك الصفة مسقوفة، فكانت مأوى لفقراء المؤمنين الذين يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق عليهم، ربما كانوا 200 وربما وصلوا 300، كلهم ينفق عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقراء أصحابه، وهم الذين كانوا ينقلون علمه ويشهدون صلاته وقيامه ويحفظون عنه، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة الكرام من أهل الصحبة. وهذا التأسيس للمسجد تبعه أيضا تأسيس الدولة، فالمسجد حقيقة هو عاصمة الدولة. فالمسجد في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين المهديين والعهود المتطورة المتقدمة من عهود هذه الأمة الزاهرة كان هو العاصمة، ففيه وسيلة الإعلام وهي المنبر، فالمنبر هو الذي تعلن منه الأمة سلمها وحربها وأحكامها وأقضيتها وكل قراراتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعلن للأمة أمرا نادى مناديه بالناس الصلاة جامعة، فيجتمع الناس إليه بالمسجد فيعلن لهم الأمر الذي أراد. فوسيلة الإعلام لدى المسلمين الأول هي المنبر. ولما انتقلت وسيلة الإعلام عن المسجد رأيتم ما حصل بها من الفساد. المنبر كذلك هو مجلس القضاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي بين الناس إلا في مسجده وخلفاءه الراشدون المهديون من بعده. لكن لما انتقل القضاء عن المساجد رأيتم ما حصل فيه من الرشوة والحكم بالباطل والحكم بغير ما أنزل الله، وهو مكان قيادة الجيش، هو مكان التدريب، مكان عقد الألوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد الألوية لأمرائه من المسجد، وقد أذن للأحباش كما في سنن أبي داود وغيره أن يتدربوا في المسجد، وقال ارموا بني أرفدة. فلما انتقلت الجيوش عن المساجد لم يكن ولاؤها لهذا الدين ولا لهذه الأمة. والمسجد كذلك هو مكان الاستصباب والعلاج. لما جرح سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن معاذ رضي الله عنه، يوم الأحزاب بنى له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد لعلاجه، فكان يعوده فيها. و في هذه الخيمة توفى الله سعدا رضي الله عنه. لما انتقلت المستشفيات والعلاج عن المساجد حصل فيها ما يحصل من الخيانة والاختلاط والإساءة. المسجد هو مكان بيت المال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان يبسط النطع والبسط في مؤخرة المسجد 3 ليال، فيأتي الناس بصدقاتهم. فإذا كان يوم العيد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم انفتل إلى تلك البسط فوزع ما عليها بين الناس، وكان يكل بحراستها بعض أصحابه منهم أبو هريرة رضي الله عنه. وكان إذا جاءت الدافة أي الفقراء يقف على منبره فيقول تصدق امرؤ من ديناره، تصدق امرؤ من درهمه، تصدق امرؤ من صاع بره، من صاع ثمره، فتجتمع الصدقات في المسجد فيوزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس. لما خرج بيت المال من المسجد رأيتم ما حصل به من الخيانة والغش وصرفه في غير وجهه. المسجد هو المجلس الدستوري للمسلمين، فيه تكون البيعة الملزمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في المسجد، وقد بويع أبو بكر البيعة العامة في المسجد، وبويع عمر البيعة العامة في المسجد، وبويع عثمان البيعة العامة في المسجد، وبويع علي البيعة العامة في المسجد، كل ذلك في المسجد النبوي الشريف. فلما تقلت المجالس الدستورية عن المساجد حصل فيها من التزوير والغش وغير ذلك ما الله به عليم. وهذا يمكن أيضا أن يقال هو اللجنة العليا للانتخابات، كلها في المسجد، الصف الأول من المصلين في المسجد هو اللجنة العليا للانتخابات عبد الرحمن بن عوف، ومن كان على شاكلته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. المسجد هو مكان المساعدات الاجتماعية، هو الجمعيات الخيرية وعمل الأحياء ومساعدة الفقراء. هذا في العهد النبوي كان يؤمن بالخلاء المسجد. فلما خرج ذلك من المسجد حصل من التقصير فيه وعدم المشاركة فيه من أكثر الناس ما الله به عليه. هذا الشهر أيضا فيه أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم الوثيقة الدستورية التي كتبها بين المهاجرين القادمين من مكة ومن الآثار وإخوانهم من الذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار، ومن ساكنهم من اليهود، ومن كان حول المدينة من الأعراب وهم بنو مدلج وبنو ضمرة وبنو محارب. فهذه الوثيقة تنظم العلاقة بين سكان هذه الدولة وتبين أنهم شركاء في الحقوق والواجبات، وأن على كل فرد منهم ما عليه من الواجبات ويتمتع بما له من الحقوق، سواء كان من المسلمين أو من أهل الكتاب أو من المشركين الأعراب الذين خضعوا لهذه الدولة ودخلوا تحت حكمها في الدار ومواطنيها. وكانت هذه الوثيقة التي اشتهرت فيما بعد مثل وثيقة المدينة تسليسا للقانون الدستوري وبيانا لأوجه التعايش السلمي وحقوق الإنسان، وبيانا كذلك لترتيب الدول، فكانت أساس القانون. في هذا الشهر المبارك كانت الفاجعة الكبرى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرفت الأرض مصيبة أعظم من مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد توفاه الله وهو في أوج قوته والوحي أشد ما يكون تتابعا، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا وجاءت الوفود من مشارق الأرض ومغاربها، وهرب قيصر خوفا لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ودانت المدن الكبرى والأطراف لهذه الدولة، وحاجة الناس إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشد ما تكون. فتوفاه الله عن 63 سنة ليس في رأسه ولقيته أكثر من 20 شعرة بيضاء، وهو في أشد ما يكون من القوة. ووقت وفاته إنما كان بتخيير من الله، فما مات نبي إلا وخيره الله قبلها اليمون بين البقاء وبين الموت. وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن ذلك لأصحابه، لكن بعضهم لم يفهموا ذلك فقد كانوا في المسجد، فقال إن عبدا خيره الله بين جواره وبين البقاء في الأرض فاختار جوار ربه. فبكى أبو بكر الصديق، فقال الصحابة وما يبكي هذا الشيخ إذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدا خيره الله اختار. لكن كان أبو بكر أفهمه فقد فهم أن العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أنزل الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحمى والصداع، وكان يوعك كما يوعك الرجلان لزيادة أجره ولقوة بدنه، فاشتد عليه المرض بالحمى والصداع، واستأذن أزواجه بأن يتمارض عند عائشة رضي الله عنها فأذن له بذلك وكنا يستمعن عنده، فأمرهن أن يصبن عليه من سبع قنب لم تفك عزاليها، أي لم تحل أربطتها بعد. فوضعن له ثورا من حجارة كان لأم المؤمنين ميمونة، فجلس به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب عليه أمهات المؤمنين من سبع قرب حتى أشار إليهن بيده يا حسبكن. وكانت عائشة رضي الله عنها تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بيده الشريفة فيمسح على وجهه ويقول اكشف الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فكانت عائشة تفعل وتنفذ بيده وتمسح بيده هو رجاء بركة يده. وفي المرة الأخيرة انتزع يده منها وقال اللهم بالرفيق الأعلى، فكان ذلك آخر شيء سمعته منه عائشة رضي الله عنها من الكلام. سأل الله أن ينقله إلى الرفيق الأعلى، فتوفاه الله جل جلاله ضحوة الاثنين من هذا الشهر المبارك. وقد شاع بين الناس أن ذلك كان يوم 12 من ربيع الأول، ونقل كثير من أهل العلم الإجماع على ذلك. وكنت أقول ذلك دائما، ولكن تبين لي أن ذلك غير ممكن من الناحية التاريخية، فإن الإجماع إنما يعتبر في الأحكام الشرعية، ولذلك عرف الأصوليون الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم من الأحكام، فلا إجماع في الحسيات ولا في العقليات ولا في التجريبيات، الأحكام العادية والأحكام العقلية لا إجماع فيها، لا عبرة بالإجماع فيها. وإنما يقصد بالإجماع هنا التواتر، معناه أن هذا كثر قائله، لكن مع ذلك للتواتر شروط، وهذه الشروط لم تتحقق، فالتواتر يقتضي لا يحصل إلا بثلاث شروط. أولا أن يكون العدد الذي روى هذا الأمر من مشاهديه وصل إلى حد تحيل العادة تواطؤهم على الكذبه. الأمر الثاني استواء طرفيه وواسطته في ذلك، أنا يبقى العدد في كل طبقة من طبقات الإسناد بهذا العدد. الشرط الثالث ألا يجمعهم جامع، فإن كانوا جميعا من جيش واحد يمكن أن يعطيهم آمرهم أمرا أو من الشرطة أو غير ذلك، ولو كانوا آلافا فإذا أمرهم آمرهم كذبوا بحسب ما يأمرهم، فهذا لا يحصل به التواتر. فإذا هذه ثلاث شروط، وهذه الشروط الثلاثة لم أجدها تحققت في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 12، بل الذي لا إشكال فيه ولا خلاف فيه أنه توفي يوم الاثنين، وهذا الذي اتفق أصحابه عليه. وبعملية حسابية بسيطة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا وقف عرفتين يوم الجمعة، ويوم عرفة قطعا هو 9 من شهر ذي الحجة، فشهر ذي الحجة إما أن يكون كاملا وإما أن يكون ناقصا، ومحرم إما أن يكون كاملا وإما أن يكون ناقصا، وصفر إما أن يكون كاملا وإما أن يكون ناقصا، وبهذه الاحتمالات يكون شهر ربيع الأول إما بالاثنين وإما بالثلاثاء وإما بالأربعاء وإما بالخميس ابتداؤه. فعلى هذا يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون 13 أو 14 أو 15 أو 16 من ربيع الأول، هذه 4 احتمالات على حسب زيادة الشهور ونقصها. والأرجح فيها أنه اليوم 14، لأنه من الصعب في الحساب أن يتوالى شهران بالكمال أو بالنقصان، هذا الغالب، إذا توالى شهران بالكمال فهذا نادر، ولكن لا يتوالى شهران بالنقصان أبدا. فعلى هذا فإن هذا اليوم هو الذي حصلت فيه هذه المصيبة العظيمة، وهي أعظم مصيبة، وحكمة الله فيها أنها تعزية للمؤمن عن كل مصيبة تلم به. فالله لم يجعل هذه الدنيا دار قرار، وإنما جعلها دار أقدار، فأقدار الله نافذة فيها وهي تسير هذا الكون، والمؤمن فيها بين أعراض، إن أصابه إن أخطأه هذا أصابه هذا، وهو يسير إلى أجل مسمى. ونعم الدنيا لا تدوم، النعم لا تدوم كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه وكل نعيم، قال ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، يقصد من نعيم الدنيا. فنعيم الدنيا زائل ونعمها كلها زائلة، ولذلك جاء في رسالة عمر بن الخطاب إلى أهل أذربيجان انزوا على الخيل نزوا ولا تتخذوا الركب التي تتخذها الأعاجم وتمعددوا واخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، فالنعم لا تدوم. فلذلك المؤمنون يبتليهم الله سبحانه وتعالى ابتلاء على قدر محبته لهم، وإذا أحب الله عبدا نال منه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وأشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه. فلذلك علم الله أن الناس مبتلى وأخبرنا بذلك في كتابه، فقال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فعزانا الله عن كل ما يلم بنا من البلاء والمصائب والكوارث بأعظم مصيبة، وهي وفاة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. واختار أن تكون هذه المصيبة في وقت قوتنا، في الملأ الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه ونزلت السكينة في قلوبهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حصلت هذه الكارثة لغير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتفطرت الأكباد ولمات الناس من الغم والحزن. ليتصور كل واحد منهم لو أنه هو مكان أبي بكر لما كان في أرضه في العالية، فجاءه فارس فقال توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فاسترجع وجاء يمشي حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا على سريره بحجرة عائشة، والناس مختلفون في أمره، فمنهم من يقول إنما ذهب الله بروحه كالإسراء والمعراج، ومنهم من يقول مات، ومنهم من يقول هو حي ونائم. فكشف عن وجهه فقبله بين عينيه وقال لأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم قرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. لو أن أي أحد منكم مكان أبي بكر لم استطاع أن يقول هذا الكلام ولم استطاع أن يثبت، فبقية الصحابة تأثروا تأثرا بالغا، فعلي اعتقلت ركبتاه فلم يستطع القيام فكان يصلي جالسا، وعمر بن الخطاب فقد عقله فاخترط سيفه وكان يقول والله لا يقول أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم مات إلا ضربت عنقه، وبقية الصحابة يقول فيهم أنس ومالك رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفاه الله كالمعزة المطيرة، المعزة الغنم المطيرة التي أصابها المطر تلتئم وتجتمع وتتداخل، وذلك بشدة الحزن وهول المصيبة. هذه المصيبة أدت إلى ردة كثير من الناس عن دين الله. لما سمع أهل جزيرة العرب بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد كثير منهم من الأعراب والقرى والمدن إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. فقد قام سهيل بن عمرو خطيبا في أهل مكة عند المسجد الحرام وبين لهم أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وقال له أفإن مت فهم الخالدون، فمنعه من الردة. وقام عثمان بن أبي العاص الثقفي في أهل الطائف فقال لهم يا معشر ثقيف لا تكونوا آخر العرب إسلاما وأولهم ردة، فمنعه من الردة. وقام سواد بن غفلة رضي الله عنه في أهله وعشيرته وكانت لديه دوات قد بصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مج فيها مضمضته، وكان يريد ذلك لحنوطه، فلما اجتمعوا في مسجده رشه عليه فثبتهم الله ببركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرتد منهم أحد. وهذه الكارثة العظيمة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بمجرد انتقاله هو بأبيه وأمي، من هذه الدار فهو حي في قبره حياة برزخية، وهي حياة الأنبياء في قبورهم عليهم السلام. لكن الأكبر من ذلك انقطاع الوحي من السماء. أن الخبر قد انقطع من السماء، فقد كان جبريل يأتي صباح مساء بخبر السماء وبالنذارة والبشارة وبالتصديق لأقوام والتكذيب لآخرين وبتفصيل الأحكام وبيانها، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وأرسلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فانقطع نزول هذا الوحي من السماء، وحينئذ يمكن أن يقع كل خلاف بين الناس، فلا يحسم ذلك الخلاف. في وقت نزول الوحي يمكن أن يقع الخلاف، لكن كلما حصل خلاف جاء حسمه من السماء، فينزل الله ما يفصل ذلك من الوحي الذي لا يمكن أن يعارضه أحد. وبعد انقطاع الوحي يختلف الناس فلا يفصل هذا الخلاف ولا يحسم هذا النزاع. فكانت هذه أم الكوارث وأكبرها في تاريخ البشرية. قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي الأنبياء، ولكن كلما مات نبي بعث الله نبيا، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وخاتم النبيين، وإنه لا نبي بعدي. فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا نعلم أن الوحي قد انقطع نهائيا من السماء، حتى لو نزل المسيح ابن مريم في آخر الزمان فالوحي الذي يأتيه ليس مثل الوحي الذي كان ينزل إليه في وقت رسالته، وإنما يؤمر وينهى، فيأمره الله أن يحصن عباده إلى الطور عندما يخرج يأجوج ومأجوج ولا يدان لأحد من قتالهم وهكذا. فانقطاع الوحي من السماء هو أكبر الكوارث. ولذلك فإن أبا بكر وعمر قال: اذهب بنا إلى أم أيمن بركة نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما أتياها بكت بكاء شديدا، فقال: وما يبكيك أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا؟ قالت: ما إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند رسول ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، وإنما أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهجتهما على البكاء، فبكيا بكاء شديدا كما بكى

وقد جاء في الحديث أنه مكث ستة أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت من زبلق الصدر. وهذه الأشهر الستة إذا عددناها هي ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثانية جماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان، ثم نزل إليه الوحي في رمضان. فبدأ بالوحي بالرؤية الصالحة في ربيع الأول، وهذه الأشهر الستة فسر ابن رجب بها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا تفسير غريب. قال إن المقصود بالنبوة هنا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أي فترة رسالته وهي 23 سنة، لأنه وحي إليه على رأس 40 وعاش بعد ذلك 23 وتوفي وهو ابن 63 سنة. فإذا كان الحال كذلك ف23 سنة نسبة 6 أشهر منها هي نسبة 1 في 46، لأن 23 إذا ضربناها في 2 كم؟ 46. 1 في 46 يساوي كم من 23 سنة؟ 6 أشهر، لأنه نصف واحد، نصف 1 من 23 هو 1 من 46، نصف سنة 6 أشهر، فنصف 1 من 23 هو 1 كامل من 46. فقال المقصود بجزء من 46 جزءا من النبوة هي 6 أشهر من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهي 23 سنة. وهذا التفسير كما ذكرنا فيه غرابة. ولذلك ثبت في حديث آخر أن الرؤيا جزء من 73 جزءا. وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين الحديثين فقال الرؤيا جزء من 46 جزءا في حق أصدق الناس، وجزء من 73 جزءا من النبوة في حق أكذب الناس، وما بين ذلك هو ما بين 73 إلى 46. هذه درجات الناس في صدق الرؤيا وتحققها، فهم متفاوتون في الصدق تفاوتا عظيما، فكذلك تتفاوت رؤياهم بالاعتبار أنها جزء من أجزاء النبوة على حسب ذلك من 73 إلى أن تصل إلى 46 جزءا. عموما هذا الشهر المبارك شهر ربيع ذكرى وموعظة وعبرة، ونحن محتاجون إلى ما يذكرنا بأنفسنا. فنحن أمة العزة أعزنا الله بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين، وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لسنا أهل الذلة والمسكنة، فقد فرض الله الذلة والمسكنة على اليهود، ونحن السابقون يوم القيامة ونحن الآخرون في الدنيا، ونحن المنصورون بتعهد الله بذلك وبالرعب الذي تصير به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة الشهر. لكننا في العصور المتأخرة نسينا أنفسنا. هذه الأمة اليوم نسيت مكانتها ومكانها، وتخلصت من عزتها ومكانتها. فهذه الليلة البارحة كانت مدينة حلب تقصف بأنواع الأسلحة، حتى الألغام البحرية يقصف بها الشلوخ والركع والصبيان والرضع والنساء في مضاجعهن، والآمنون وهم نائمون على فرشهم أو يصلون يقصف أهل السنة. تكالب عليهم العالم وغزاهم، فجاءت روسيا بكل أسلحتها الجوية والبرية والبحرية، وجاءت إيران بكل ميليشياتها وحرسها الثوري، وجاء النظام المصيري بكل ما يملكه من قرابين متفجرة وغير ذلك، وجاء القصف الأمريكي وجاء القصف الصهيوني، وجاء المتطرفون بما يملكونه من أسلحة وما تعطيهم أمريكا كذلك من أسلحة. فتكالبوا جميعا على أهل السنة، وهي عبادة جماعية لهذه المدينة العريقة التي تحمل عبق التاريخ. هذه المدينة غزاها كسرى بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة، فهدم سوارها وخربها، ثم عادت إليها الإمارة بعد ثلاث سنوات، ثم غزاها بعد ذلك البيزنطيون فخربوها فعادت إليها الإمارة بعد خمس سنوات، ثم فتحها المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكانت دار الإسلام وشهدت عزة الإسلام. ثم في القرن الرابع أصابها زلزالان متقاربان بينهما سنة واحدة، فتحطمت أسوارها وسقطت منائلها وهجرت أسواقها وقربت، فأعاد بناءها سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء بن حمدان التغلبي، وأعاد الإمارة وجعلها عاصمته، جاء منبي القريبة منها. ثم بعد ذلك خربها التتار فأعادها نور الدين زكي وبناها وأعاد بناءها حتى عادت إلى شبابها وأوجها ونشاطها التجاري والصناعي وغير ذلك. وهي اليوم يخربها أعداء هذه الأمة، والأمة في سؤات وسكوت مطبق، لم نسمع أحدا يستنكر ما حل بأهلها، لا منظمة التعاون الإسلامي ولا الجامعة العربية ولا أحد من رؤساء العرب يحتجوا على روسيا، بل السفارات الروسية في كل بلد محروسة خوفا من المظاهرات السلمية القانونية التي لا يخاف منها أحد، مجرد احتجاج تقع في أي بلد من العالم. هذا الصمت المخزي دليل على أن هؤلاء قد نسوا منهم، ونسوا أنهم من هذه الأمة، أمة العزة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من خذلان حكامنا، حكام المسلمين جميعا للمسلمين في حلب، ونبرأ إلى الله بأن يرفع عنهم هذا البلاء، وأن يحقن دماءهم، وأن ينصرهم على أعدائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ديان السماوات والأرض الحي القيوم الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، أن ينزل سخطه وعقابه وعذابه على أمم الكفر المحاصرة لحلب. اللهم أنزل على روسيا صواعق غضبك وعقابك، اللهم أنزل عليها قنابل التدمير، اللهم رد كيدهم في نحورهم وسلط بعضهم على بعض وأنزل بهم المثلات واهزمهم شر هزيمة. اللهم إنا نسألك أن ترد عن أهل السنة كيد الروافض ومن عاونهم ومن شايعهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم واكفي المسلمين شرورهم، اللهم رد كيدهم أجمعين في نحورهم واكفي المسلمين شرورهم يا قوي يا متين. وكذلك نشهد هذه التفرقة والقطيعة بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فقد نسي المسلمون أنهم أمة واحدة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ونسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ونسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن شهر ربيع يذكر هذه الأمة بعزتها، ويذكرها برسولها صلى الله عليه وسلم، ويذكرها بمكانتها بين الأمم، ويعيد إلى النفوس قوة الأمل. فنحن منتصرون لا محالة، وسينصرنا الله عز وجل بعز عزيز أو بذل ذليل طال الزمان أو قصر. فقد تعهد الله بذلك وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلذلك لا بد أن يأتي الفتح والنصر المبين وهو آت لا محالة، فلا يمكن أن ننهزم ولا أن نذل ولا أن نخنع ولا نخضع إلا لربنا جل جلاله وحده، فهو الذي تعلو له الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أما من سوى الله فإننا نعلم جميعا أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وقد خاطبنا ربنا جل جلاله فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يجب علينا أن نستمع كما أمرنا الله، فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأشكر لجميع مرأة الثقافة والتعليم أنشطتها ومبادراتها ونواصلها النافعة ودعواتها المباركة، فأسأل الله أن يوفق القائمات عليها وأن يؤيدهن ويعينهن على ما تحملن وأن يحقق أهدافهن ويوصلهن إلى مرادهن وأن يوفق كل من يتسلات إلى هذه الجمعية ويقضي ما في أيديه من حوائجه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أيها الأخوة الكريم. لا زالت هذه الفقرات مبتدئة، لا زالت فقرات اليوم، هذا اليوم الذي خلدت وجود الجماعة الثقافة والترقية نصرة للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو أقل شيء في حقه صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكريم، أيها الأخوة، لا زالت هذه الفقرات كما قلنا خديجة من بيوت شيئا ما هي لنا خديجة اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكرنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعدها. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين من نار المحسنين، واعتق رقابنا أجمعين من النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأشياخنا وطلابنا وأزواجنا وذرياتنا ومرافقينا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا ومن وعدناه بدعوة صالحة ومن دعا لنا بظهر الغيب ومن أحبنا فيك وأحببناه بك ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام ومن له حق علينا ومن له حق عليهم أجمعين. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك واقض ما في علمك من حوائجك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تدخل السرور على رسولك صلى الله عليه وسلم بنصرة هذا الدين يوم النصرة. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إنك ترى حال إخواننا المحصورين في حلب. اللهم قد أغلقت دونهم الأبواب إلا بابك، وانقطع بهم الرجاء إلا إليك، وبطل منهم التوكل إلا عليك. اللهم إنهم خذلهم القريب والبعيد، وتكالبت عليهم الأمم، ونزل بهم من البأساء والضراء ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم فاحقن دماءهم وفرج همومهم وفك أسرهم وفك عنهم هذا الحصار الظالم. اللهم اهزم المحاربين الغازين الظالمين. اللهم اهزم روسيا ومن ناصرها وإيران ومن ساعدها. اللهم اهزمهم شر هزيمة. اللهم رد كيدهم في نحورهم أجمعين. اللهم عليك ببشار الأسد وزمرته. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم اصحتهم أجمعين بسوط عذاب من عندك تريح به منه المسلمين عاجلا غير آجل. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، وأخرجهم منه صاغرين مهزومين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم حرر الأسرى من السجون الإسرائيلية. اللهم حررهم واجمع شملهم وفك أسرهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مصر. اللهم فك أسرهم واجمع شملهم، واكفهم شر أعدائهم، ورد إليهم شرعيتهم وشرعهم يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر دعاة المسؤولين المظلومين في الإمارات. اللهم فرج عنهم بأحسن الفرج واجمع شملهم وفك أسرهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في اليمن. اللهم احقن دماءهم. اللهم فك أسراهم. اللهم رد عنهم كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم فرج عن أهل السنة في العراق. اللهم احقن دماءهم وفك أسر المسؤولين منهم وفرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم عليك بأعدائهم أجمعين، فاسحتهم بسوط عذاب من عندك تريح به منه المسلمين عاجلا غير آجل. اللهم فرج عن المسلمين في بورما، وعن المسلمين في طاجيكستان، وعن المسلمين في في بنغلاديش. اللهم فرج عنهم أجمعين وفك أسرهم واجمع شملهم. اللهم فرج عنهم بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أعداءك قد خدعوا المسلمين بحقوق الإنسان ودعوى الديمقراطية ودعوى مجلس الأمن والأمم المتحدة وغير ذلك من العناوين الكاذبة الباطلة. اللهم فأغننا عن كل ذلك بنصرك وتأييدك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعجل الفرج للمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تؤمن المسلمين في ليبيا وأن تحقن دماءهم وأن ترد عنهم بأس أعدائهم يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسرى المأسورين المستضعفين من المسلمين في السجون أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المظلومين في كل مكان بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يمدون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة هم فقراء إليك وأنت غني عنهم فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم يرجون رحمتك ويخافون عذابك وأنت أرحم الراحمين وقد قلت في كتابك المبين ورحمته وسعت كل شيء. اللهم فاشملنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وحفظنا أجمعين بعنايتك ورعايتك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذه القاعة إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر وقضيت ما في علمك من حوائجه يا أرحم الراحمين. اللهم وفق القائمات على هذه الجمعية وخذ بنواصيهن إلى الخير وافتح لهن خزائن رزقك وأبواب فضلك واستعملهن في نصرة دينك وإعلاء كلمتك واجعلهن في قرة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق المنتسبات إلى هذه الجمعية. اللهم اقض حوائجهن وأصلح أزواجهن وذرياتهن. اللهم اقض ما في علمك من حوائجهن يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين يا أرحم الراحمين. حقق مرادهم وأصلح أولادهم وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين ونسألك مسألة المساكين. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته وفاضت لك عينه فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين. واقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نرجوك يا أرحم الراحمين فلا تقيم رجاءنا فيك. واقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين فإنك أعلم بنا منا فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك